السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يلا بقى نخش باب الهرنية كده. أنا خلصت الجزء الأول من الباب، ألا وهو Introduction Anatomy. دي بقى السنجل في من الباب، ليه؟ إيه الجوانب الكمال؟ إيه الفيمورال كمال؟ إيه الهيفل باك؟ إيه اللينيا ألبا؟ الحاجات اللي إحنا قلناها دي. ماشي حضرتك؟ عايزين بقى ناخد الهرنية كهرنية بقى، فاهمين قصدي؟ الهرنية الباب ده، لا بصوا يا جماعة، في الأول باب الهرنية جميعا، باب الهرنية في الأول بيتكلم، يلا بصوا جميعا، هنتكلم بس عن نص ساعة بس حرفيا كده. جماعة باب الهرنية في الأول بيتكلم عن الهرنية كمعنى عام، يعني بس أنا خلصت الأناتومي، عايزين بقى نتعرف الأول على إيه؟ على الهرنية كمعنى عام، إيه اللي بيسموه الفتق ده؟ وبعد كده هنمسك الفتوقة ديت واحد واحد نقولهم إن ديتيلز. خلي بالك هي المعنى العام هو بيخلص خلص كده، لان الفرق لما تمسك واحد واحد تشرحه هيبقى كلام بيزيد على ماده الاجيب. فهمت قصدك؟ الاول عايزين نعرف ايه الديفينيشن اوف هيرمي، يعني ايه عايزين تو ديفاين ذا تيرم هيرمي، ايه معنى في الهيرمي من الصفر، يعني ايه هيرمي؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الديفينيشن والكونتنتس بتاعت الهيرمي، ايه الكومن كونتنتس اللي بتخش جوه الهيرمي؟ ايه الديتيولوجي؟ ليه الناس بتقولهم هيرمي؟ هي في انواع من الهيرمي؟ ايه التايبس اوف هيرمي؟ هو السؤال الجميل، ايه الكاركترز اوف انكومبليكيتد هيرنيا؟ هاو تو انفستيجيت هيرنيا اند هاو تو تريت هيرنيا؟ زي الكومبليكيشن اوف هيرنيا. انا بعد كده الباب خلص. فاهمين قصدي؟ لما نخلص دول هو ده الباب، الاناتوم والداخله دي، بعد كده في الاندفيدوال تايبس، الباب ده بيتشرح على سلاسل اقسام يا عزيزي. القسم عشان بس تخيل الدنيا ماشيه ازاي، القسم الاول اناتومي essential to understand هيرنيا، زي general meaning of هيرنيا. يعني بيتكلم عن الهرنيا كمعنى عام، ايا كان نوعها، كلهم بيشتركوا في خصائص معينه، بارامبرايكال، انجواينال، فيمورال، كلهم لهم بعض الخصائص متشابهه جدا سواء في النوبت. فاهمين قصدي؟ بعد كده بنلقوا الضوء على كل واحده على حده، وده الجزء الاسهل في الباب. فاهمين قصدي؟ تمام كده، تعالوا بقى نخش في الحته دي يا جماعه، ايه الهرنيا؟ يلا بقى كده من الصفر اهو، ايه الهرنيا يا جميل؟ بص يا جميل. الهرنيا دي يا اخي العزيز هي عباره عن مرض بيتكون من اربع اقسام. شوف عشان اخش في الديفينيشن لاعمل انترودكشن بتاع العمود، دخلت معايا بقى في الهرنيا بالصفر اهو، كومن كيس ان ذا اكزامز، كومن كيس ان ذا اكزامز. عايز اقول يا جماعه الهرنيا عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكت، عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكت بيطلع منه بيروتونيا ساك. الساك دي عليها سيرتين كفرنجز وجواها سيرتين كونتنت. اذا توفر الاناتومي الاربعه دول بيسموا ده هيرنيا. الهيرنيا عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكت بيطلع منه البريتونيال ساك عليها سيرتين كفرنج وجواها سيرتين كونتنت. الاربعه دول مع بعض بيشكلوا الهيرنيا. الديفكت ده قد يكون ناتشرال اور اكواير. ناتشرال حاجه من عند الله، زي اللي جوانا الكلام، زي الفيلم الكلام، وبعد كده بقى ايه؟ هجيب لك الكلام ده، ها هيرنيا، يعني هيرنيا، ايه الفرق ده في الطب؟ ايه العلماء قرفنا بيه؟ فات، ايه الفرق ده؟ فزي ما بقول لسعادتك ايه؟ الديفكت، اول حاجه الديفكت رايز مي بي ناتشرال اور اكواير. ناتشرال زي جوانا الكلام، الفيلم الكلام، ليني البا، الهازل باخ، دي ديفكتات ربنا اللي خلقها. لكن لو في ديفكتات من خلق البنات، طبعا جات لي واحده ست عندها كوليسترول، قلت لها يا مدام تعالي نعمل لك اوبن كوليسيستكتومي، بفتحها عن طريق حاجه اسمها ايه؟ سبكوستال انسيشن او اسمه كوخر انسيشن، هناخده بعدين في الاوبرتيف، كوخر انسيشن تحت الكوستال مارجن ريجن. قمت انا وانا جاي عام بعد ما فتحت الست شلت لها المراره، رحت قاطع لها الانتركوستال نيرفز اللي معديه هنا، راح حصل ديسيوز اطرف العضلات ففتحت فطلع منها فتح. جت الست بعد العمليه بست اشهر، الحقني يا ابو ياسر خيري ست الكل، مش مكان العمليه وارم. ببص كده لقيت مكان العمليه وارم لبره وسويلت بيدي امبلس من كف. هنقول الكلام اللي بقى فدي اسمها ده انسجنال هيرنيا. هنا الديفكت ده من خلق البني ادم اكواير، لم يبقى يعني ينفع يجي لنا هيرنيا في الحته دي؟ لا، اللي ما فيهاش ديفكت، لكن لما انا فتحت الصف وسط الانسجن حطيت اكواير ديفكت، يبقى الديفكت قد يكون ناتشورال اور ايه؟ اكواير. اكيد نفس الكلام الرجاله ده ديفكت الساك، اي ساك بتتعمل عشان ننجز، بص اي ساك بتتكون من الماوث، ساك ده ماوث ونك وبطن فنجس، ساك ده ماوث ونك وبطن فنجس. الذكي قد تكون ناتشرال فور اكواير، اكواير معاك حزم، لازم تحزم. قولي لي يا دكتوره ايه اللي يخلي واحد فينا؟ اربع حاجات، يا مهنتك يا بولك يا براسك يا صدرك، يعني ايه؟ مهنه بشيل حاجات تقيله، صدرك سي او بي دي برونكايتس، البول اوستراكت بيروباسي زي سمات الارجنت بروستيت او البراز زي الكونستيبيشن. ايوه مش كده غلطان، اذا دي اكواير زي واحد يحزق تروح تلعب له زي. لكن هو في واحد بتقول بالساك؟ اه طبعا. ايه اشهر ساك جدا خدناها؟ بيتا بروسيسس فاجيناليس. خدناها اول السنه. بيتا بروسيسس فاجيناليس. بص ايه البيتا بروسيسس؟ افكرك عشان لو كان محدش حضر معانا قلت لحضراتكم ان ربنا بيخلق الخصيه نورمالي في الابدون، بعد كده بتهاجر بتنزل فين؟ للسكروتا، وهي نازله لنا بتكركر معاها سكن بريتونيوم سميناها بروسيسس فاجيناليس. النورمال فين؟ ان الابر بارت من البروسيسس بيتريت بيتحول لفايبرس كور اسمه فيستيجيا، واللور بارت بيفضل موجود اسمه تونيكا فاجيناليس. دي البروسيسس اظن كمان انت شرحتها لما قلفت مش عايز اجيب سيرتها تاني، المره السينمائيه اجيب لكم سيرتها. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دي اسمها بروسيسس، نورمال الابر بارت اوف ذا بروسيسس ويل اوبليجريت. طب لو ما حصلش اوبليجريشن وراح نازل فيه انتستن او مومنتم سميت كونجيتال هيرنيا، اي انه يا اخي الساك قد تولد بها او قد تكفي لك في حياتك، يعني الساك قد تكون كونجيتال او ايه؟ او اكواير. بص بقى بص لا اعتقادي الكونتنت الكومن كونتنت هم انتستن مومنتم انتستن او مومنتم. صدقني بالله ولا اله الا الله. انا الدفعه اللي فاتت سالت سؤال بقى بقول يعني مومنتم يا نهار اسود على الطب والحاله اللي وصلوا له. لا بجد ده كده مستقبل الطب في مصر ده، اما طالب بكالوريوس طب يقول يعني ايه مومنتم؟ ده كده جاي لور يعني ايه لور؟ اصل ناس الاناتومي اسود دي اناتومي فاهمين ايه المومنتم ده؟ لا اله الا الله. أول مرة أسأل السؤال بقول لي بتسأل وأنت حاجب الرئيسة وإيه اللي كنت عاملاه يا باشا؟ المرة خدنا لها تعالى وطويل وقايل كده. أنا يعني احترمته وقلت له سعيد كويس قوي بقيت ماشي سعيد بيكوز أي لايك ماي جوب. مهنتنا دي جميلة ولا لا؟ أرقى المهن، ولو أنت مش حاسس بقيمتها بخسرها في كل الطب. أنا عن نفسي أي فيل زي أي أم أ سوبر بيرسون. بنعمة من الله سبحانه ازاي؟ ربنا قال لي ياسر انا خليك تعالج الناس. الناس هتجي لك عشان تعبان وانت ربنا جعل سبب في شفاء احلى منك. والله دي نعمه. يوم ما دخلت كليه الطب والله ما اقدر ولا كلام عشان دي نعمه. نعمه من الله. لسه انت برضه ما حسيتش طلبه. اما جربت تعمل عمليه حاليا كده قلت ربنا يخليك تسلم ايدك. حكايه ده مفيش مهنه تضيع. فاهم قصدي؟ تعمل عيال حاجه حلوه كده واحد عنده كانسر كله وبتاع ايه تخش وتسكت وتشيل وراجل اللي كانسر فيه بيخف ويروح ويرجع وحياته. فاهم قصدي؟ يو فيل ساعات تقول ده جود جوب. ساعات تقول انا ما عادش خدي في حياتي بس جود ما عادش خدي في حياتي بس لو انا ما خفتش غير عيال الكانسر ستومك ده لو احيانا انت فاهم قصدي الكانسر كله ما عادش خدي في حياتي سو اي ديد جود جوب. مفيش مهنه زيها. فعشان كده تعبان الواحد يقول لي يعني يوم انت اقول لها لك ايه النسوان؟ ايه البلاوي دي؟ ايه دخل الطب ليه ده؟ حد هيتنفس هتقول لهم انت كنت تتخرج. في نوع الاستومك كده ها ماسك فيها حته فيرسون وواحد حته دلتا كده نديك بتاع طبق بيعملوا بيه الطبق اسمه جريتا كومنتم. في ده كان اسمه الفيسا كومنتم ماسك كده فوق في الليفر من ده الليفر ليفر بالحفظ. من جيت يبقى بقول ليفر بقول ايه؟ ليفر. يبقى ماسك من الليفر الاستمر ليس اومنتم. وفي الجريد كير ماسك جريد اومنتم. خدت بريدون ما عندي عميل كده فرقته يعني. والديستن مومنتم يبقى هنا بتتكون ايه؟ يا جماعه كل ده لسه عايز اخش في الديفينيشن لا بقول ده ايه؟ انتروداكشن تو ديفينيشن هنا بتتكون من ها قول معايا ها فكر ها ازاي؟ كفرنج كفرنج يا تختلف حسب هي فيمنا ولا بايدر حسب نوعها يعني. يلا بقى في نوع هذا الكلام في فايل هيرنيا. What is hernia؟ hernia is a swelling. دكتور علاء عثمان في شيء قلت له is a swelling بيروح ضربك على طول. دكتور علاء عثمان is ايه؟ a protrusion. يعني يقول لك ايه؟ اصل فاكر swelling يعني ورم يعني في تيومر يعني هو هي حاجه بص يعني بص يقول لك الديفكت خرجت منه حاجه ما هوش ورم يعني هو قصدي مش swelling يعني something swollen مش لازم يكون تيومر. بس هو الدكتور علاء بيتخيل انك انت فاهم الهرنيا عباره عن ورم او يعني سرطان او تيومر يعني. فهو عايز يقول ايه؟ الهرنيا حاجه بص ديفكت خرجت منه حاجه باظت لبره فاهمين؟ حاجه طلعت من حاجه اتفاجئت. فالدكتور علاء يحب قوي كلمه ايه؟ هرنيا از ا بروتروجن فاهمين قصدي ازاي؟ او بعض الكتب يقولوها از ا سويلنج فاهمين؟ او الدكتور علاء بيقول ا بروتروجن اون ذا اناتوميكال ساين اوف هرنيا ذا اسينشال دايجنوستيك ساين اوف ويتش از جيفينج ان اكسبانسايل امبلس اون كاف. يعني ايه اكسبانسايل امبلس اون كاف؟ يعني the swelling expands in all directions with cough. بص يا جماعه هي فكرتها ايه؟ قال لي الهرنيا اتسكت لما بتيجي انت تكح يا عبيط بيبدأ البريشر يزيد هنا فالساك والاكسباند in all directions. دي عشان تفرقي يا هديل عن حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ترانسميتد امبلس اون كاف. بص اللي هي جاست ثراستنج مير انتر وستير موفمنت. بص على بطني كده بص هو ده كده سوري كح يا دكتور بص دي امبلس اون كاف دي ترانسميتد جاست انتر وستير موفمنت نو اكسبانشن. الثانيه اكسبانشن عملها لكم بطريقه لذيذه الوقت اللي ورا بصوا هيرنيا بص بص اكسبانس امبلس كح بص الترانسميتد دي نصي ايوه بص الترانسميتد يعني نو اكسبانشن ولا حاجه مره يعني بص اهي هل ده فات؟ نو ترانسميتد امبلس اوف نو كلينيكال سيجنفيكانس. طب بص على بطنك جدار بطنك كله بيتحرك مع الكح مش معناه جدار بطنك كله فات يعني لكن الفات يعني ايه اكسبانشن اكس وان سايد يقول لك بص تاني بص ده ولا شخيم فهمت ازاي؟ يقول لك ايه؟ هيرنيا از ا بروتروجن ها؟ اون ذا انفيكال سايد اوف هيرنيا ذات جيفز ان اكسبانسايد امبلس اون كاف اتس كومبوز اوف ديفكت ساك covering is contained and it may contain any organ or part of an organ except the pancreas. شبه جاس ريتل بريتونيال وراي فيرتبري في بعض كمان ناس يقولوا except the normal testis لكن اكتر اورجن بنحبه وما بينزلش فيه ان هو البنكرياس وفقط normal testis يعني بعض الناس بتقول لها الناس ما تقولهاش. يبقى بص تعال نقول بقى الديفينيشن تاني من الاول what is hernia؟ hernia is a swelling or a protrusion on the anatomical side of hernia the essential diagnostic site which is given and it's one side inverse cuff is composed of defect covering sac and contain it may contain any organ or part of an organ except the pancreas and the testis. ها في ضرب عند مخرج زي كده والدكتور قال له عبد الدكتور قال له يعني ايه هيرنيا؟ يقول له it is a protrusion not a swelling. معلش احنا بنتكلم يعني قال يقول له it is a protrusion. دكتور علي يقول له طب يا ابني كمل. يقول له باشا بس يعني بحب اوضح في حاجات لما بتوضح بتبقى سيجنيفيكت. يقول له طب يا ابني خلاص. يقول له اصل بعض الناس يقول لك هيرنيا سويلنج. طب ما ده غلط اصل سويلنج فاكرينها تيومر مثلا عادي كمل يا باشا. الهرنيا عباره عن ايه؟ بروتروجن. وانا بحب اسجل للتاريخ. الدكتور علي بيقول لك عارفها؟ يقول لك طب خلاص يا ابني عرفت. قول له اصل يعني مش ساعه الدكتور علي عثمان. يا باشا مش مهتم بالحته ليه؟ ما انا قلت ارضيك يعني ما هي دي حتتك. ها؟ ماشي حضرتك؟ طيب على فكره حد فيكم شاف الدكتور علي عثمان؟ اه انا. صعب هو؟ لا بالعكس. طيب ايوه دكتور على فكره بيدي فول مارك للناس كلها يعني هو بيشرح شرحه تحفه دكتور جامد بس ستريكت قوي في موضوع كان بيدي دروس اصلا اتبلطوا لا بس في الامتحان بيقعد يشتمك شتيمه وفي الاخر بيطلع لي فول مارك. ايوه طيب جدا ايام ما كنت نايم دكتور عثمان فرق السن بيني وبينه قد بيني وبينكم خلي بالك اخر علاج طبعا هو رئيس اسم انا وانا نايم كان دكتور عثمان استاذ مساعد كان اصغر مني سنة يعني كان استاذ مساعد جدا فاهمين قصدك؟ فكان بيجي امتحان الطلبه يدي ساعات كان يقول لي ده اسئله الكشف كان عايز اللجنه اللي هم خارجين كلهم 50 قبل ما امتحنهم ولكن بابا التاري عليه هو كان يمسك قال يمسح فوق الارض الواد حاسس خلوه ما تصدق قدام 50 قبل ما يبتدي اللاج اقول يا عم الكلام فرح اجيب يلا خليهم يجيبوا خمسات ويفرحوا عشان يوزعوا شربات وبتاع قدام 50 ولقيته بيمسك ويمسح بيهم الارض الواد يبقى خارج كده قلت له لا حلاوه من ايه عارفه انت بيت انا ليه؟ والشارع طويل يا شارع حنين مشيتك انا مره بالعذاب ومره بالهنا بس هو شاف عليه محافظ ها؟ عليه محافظ حبيبي سوش يا جماعه تخلص اسمه عاصي حلم عاصي بس بقول لك عبد الحميد حافظ اتفضل يا عم عبد الحميد حافظ عبد الحليم ده اللي ضيع جيلنا باكمله اه عبد الحليم ده كان ملك الرومانسيه خلال الحياه حب كلنا حبينا واتجوزنا وبعد الجواز لقينا في بعد شهر العسل ما بيعدي عايزين رز وسمنه ولحمه عبد الحليم ما قالش كده كنا اتجوزنا وقعدنا نتخيل ان هو هيفضل ماسك ايد مراته وماسك ايديها ويقعدوا يعيطوا من الحب وخلاص اعترف الحب ده اول شهر بس ده بعد ما عدنا اول شهر عايزين فراخ الحب فيه فراخ عايزين لحمه ولما فيه لحمه تلاقي بقى ايه اه والله تخش مشاكل الحياه بقى الله يخرب بيتك يا عبد الحليم انا اعرف ان فيها فراخ ولحمه ما كنتش اتجوزني اساسا عايزين ناكل يا نهار اسود ها يا حبيبتي ما احنا ناكل حب حب ايه يا كلب الفريزر فاضي يا كلب فاهمين قصدك تشقى فريزر فاضي والبيت ما فيهوش خزين وتقف تجيب عيش وتقف الفرن واقف بالبيجامه لا يا جماعه مرة تانية هي مرضان هي هي زي تكون دين بار وفي زباوة سيركمفرنس فديت لو اتخلقت ما بيعملش انتستاينال اوبستراكشن. طب ايه المايدلز هيرنيا؟ اوه على المايدل كل ده جايز من السجاير. مايدل ده راجل قال يا ابو ياسر عايز اقول لك حاجه. قلت له كنا مايدل. قال دي الهرنيا. ساعات الدوب جواير عامل حرف دبليو اوه على جمال. بص ساعات الدوب عامل ايه؟ زي حرف دبليو. وعشان كده المايدل هيرنيا اسمها اللي انا بحبه انا عن نفسي ده مش انا اللي موجود في المراجع دبليو هيرنيا. اتس كولد مايدل اور دبليو هيرنيا. بنسي اسمي دي معنى وفضل. جماعة ايه المايدلز هيرنيا؟ لو الجسم دخل جوه الفتحة عامل زي ايه؟ زي حرف دبليو. دي اهميتها هناخدها بعدين. ايه بس انت عايز تعرفوا كام حرف؟ مايدلز فصلين اهم حرف دبليو. انا بديك اهميتها عشان لما اجي اقولها بعدين ايه؟ بص مرعيتها تاني. مايدل قال ايه؟ لما بيكون واحد عنده سترابوليت هيرنيا مخنوقة. فانت بتفتح ازاي كده؟ ساعات تلاقي التو لوبس دول شكلهم تو لوب بس هم اصلا وان لوب عامل زي كينج زي دبليو. فانت تلاقيهم فايبرز فتقول ايه خلاص نرجعهم جوه الباص. ساعات بيبقى الجنجرين في الحته الفوقانيه يا ليل يا سودا يا عمر ده فاهمين قصدك؟ يبقى الجنجرين في الحته بتاع الدبليو اللي جوه. فتيجي انت ايه الواد حس بقى غراء فتح بطن العيال لقى اتنين لون كده ايه فايبر قال لك رجع يا واد وراح مرجع تاني يوم العيال ضربوا للطايف السوبيا يقول لك عيال الكلب سايبين من ايه خلاص دايما الجراح فينا ما يغلط يبقى الغلطه في مين؟ في العيان عيال الكلب سايبين ده يرحمه الدكتور شامل عبد الله استاذنا العظيم كان يحبني قوي زي ما انا دايما كنت بريح اعصابه مع اني اجي لكم بالجيش كنت اشتمه في العيال قال لي انا بنت الكلب ماتت كنت عامل عمليه وانا ضايع قال انا بنت كلب زباله قال ايه جدع دي بنتي انا بالمدن البوليس يا باشا بالسلام ما تعكرش نفسك اخبار الاولاد ايه قول لي جدع ده يا ياسر كنت هديله اعصابه دكتور شامل كان بيمتحن طالب الواد ده هايلي هايلي ريكومندد ابوه من الناس الواصلين قوي في البلد ما ينفعش تسقطه والا انت تتسجن كان متوصى عليه من جهات عليا انسى يعني ده اللي يمسه يشاف رئيس الجامعه يعني ده لو ناقص درجه رئيس الجامعه يقف في بابه طالب كده ايه دونت تاتش فبيمتحن الدكتور شامل الواد ريتاردد تاني نايم يا بلاطف ف بص بقى فالواد الدكتور شامع عمال يساله اسئله بسيطه جدا الواد يالا ريتاردد يخرب بيت ده ولا سيربرا بولز ما بيروحش خالص ولا سيربرا بولز ضايع فكان الدكتور شامع ايه قال يساله مفيش بقى امل طب يا ابني اتفضل فماسك القلم هو عديله في المرج عديله انسى ايه عيال في المرج يقعد في المرج غصب عن اللي خلفه ابونا فماسك القلم وضميره مش راضي يكتب في المرج هو عتبها يعني ايه؟ قلبه مش مطلع في البنك الحمار زي ده. فانا بقى انا بقى كنابر راح ده منه. قلت له يا باشا اديله في البنك قال لي ايه ده يا ياسر؟ قلت له يا باشا الواد مجتهد جدا. كان بيحضر معانا الراوند. كان بياخد حالاته زي الفل. بس هو الامتحان بقى والخضه خايف من سعادتك. قال لي فكره كده يا ده يا ياسر. ريحت له اعصابي يعني بص ريحت ضمير الباشا. الباشا ضميره واجعه. قلت له يا باشا الواد مجتهد. قال لي انت عارفه يا اسطى؟ قلت له يا باشا بيحضر معانا في الراوند الخمسه جراح على طول وبياخد حالات ده واتساب كل الاسئله اللي سالها له قبل كده وكان بيرد عليه. انا مش عارف النهارده لو اتلبس سعادتك يا باشا ليك خيبه اللهم صل على النبي. واحد معلومه بيتخض يا باشا. قال لي يعني فول مارك؟ قلت له فول مارك يا باشا اللي حاضر له. مش بيقدر يشوف الواد ياسر ده كده. ريحني. فاهمين قصدك؟ لا دي مش معناه ان انا نفهم ولا حاجه لا خالص. امال دي ايه؟ هو كده واخد ال 50 ريح له ضمير وحش اديهاله. اصلا ما ينفعش ما ياخدش كل مره حتى لو واقف على راسه. كلمه في ايه؟ كلمه في لكن عارف انا الواد محمود ده بقى كنت ده باشا مسقطه يا باشا ده ضايع العكس بقى من قدرنا على الاذى. ماشي حضرتك اللي عايز اقوله ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الدبليو هرنيا؟ ها؟ اللي هي المايدل عامل حرف ايه؟ دبليو. هتيجي سيرنا فين؟ في الاسترامولين هرنيا. ولا شيء لازم تشد على الهرنيا لبره عشان ما يبقاش فيها اي كين. يعني ساعات عامله دبليو تلاقي ايه؟ انت بقى شايفها من بره لازم تفهم اللوب كده وشايفه. ليه؟ اللوب كينج وانت سال عبيط سايبه جوه الحته اللي جوه فيها غرغرينه تلاقي العيان مات منك. فهمت قصدك؟ طب بص يبقى الريجر كورتين برضه ايه؟ كنت عليا مش بارت اوف ذا ايه؟ بارت اوف ذا باول ايه؟ رد عليا بارت اوف ذا باول ايه؟ سيركمفرنس. طيب ماي ديب دبليو هيرنيا. طب الليترز هيرنيا ذات كونتين ميكلز. بص ايه ميكلز دايفرتيكولم؟ هناخده ان شاء الله في شابتر الانتستين بعدين في الجي اي تي. هنقول ان الميكلز ده عباره عن كونجنتال دايفرتيكولم بيجي في الترمينال ايليوم 60% من البشر. ساعات ينزل جوه فات يسموها ليترز هيرنيا. يبقى سو يلا قولوا لي بقى الثلاثه هدول سؤال. ها ايه الريكتال هيرنيا يا معلم؟ ها ايه اللي يكون فيه اسئله مش صريحه جدا. بارت اوف ذا باول سيركمفرنس. طب لما له بيعمل دبليو جوه هيرنيا ذيس از كول دبليو هيرنيا او بايدلز هيرنيا. طيب الهيرنيا اللي فيها ميكلز اسمها ليترز. وات از ميكلز؟ از ا كونجنتال دايفرتيكولم ان ذا تيرمال اريا موجود في 2% من البشر. ده بيجي راتب اساسا. ديسكاس ميكلز دايفرتيكولم اند اتس كومبليكيشن. هناخده بعدين في الجي اي تي ثلاث صفح مش هيعدي كده كلمه. فاهمين؟ ده موضوع هنجيله نقعد جنبه. ماشي يا رجاله؟ طب نسال بقى سؤال جميل برضه من الاسئله الصعبه ولقيت في التوافق هو بسهوله جدا. يقول لك ايه يا هديل؟ قولي لي يا عروسه هو اليورينري بلادر كان بي كونتنتو في هيرنيا؟ هو الاجابه بس انت فاهمها. قلت له يعني اتس فيري ديفيكالت سير. Very difficult for your inner bladder to be a content of hernia. Sometimes it forms part of the wall of the hernia, so it can be sliding organ, but the content very difficult. ده بيتكلم كده في الدكتور نجاح. ايه الواد؟ انا قلت شوف الكلام دلوقتي لعلمك ايه على مستوى القاعده. ايوه بس عايز فاهمه، هفهمه لك حاجه، خليك كلام بسيط. يا بقول لك ايه؟ بص افهموا الجمله بعدين هنفسرها. اقول لك قولي لي يا بنتي هو ممكن اليورين بلادر تنزل جوه هرنيا؟ ولا حضرتك يعني ميبي بالضبط فيري ديفيكلت فروم ماي اكسبيرينس فيري ديفيكلت بيكوز اليورين بلادر كان بي بارت اوف ذا هرنيا وول لكن تو بي سلايدنج اورجن لكن تو بي كونتنت فيري ديفيكلت ذيس از ماي اكسبيرينس واتس يور اوبينيون. بص يا جماعه طب بص الكلام اللي انا قلته ده كلام لو قلت في الشاب وجاي حلاوه والله العظيم ابوس قلت الكلام اللي قاله ده. اقول لك ايه ربنا ايه؟ يا جماعه برضه احفظون اول مره حاجه تانيه دي اللي بقول لك. بص انا هقدر اطلع لك عيني فاكر الحته دي اللي بقول لك كمان. بينزل جواها سجن. السجن جواها الديستنج بيسموها ايه بقى؟ كونتنت. ساعات يقولوا لنا فضل تروح تزحلقها بره السجن كده كده. فاهمين؟ بتبقى اكسترا سيكولر فورم بارت اوف ذا ويلو فيرنيا فيسموها سلايدنج اورجن. بيسموها ايه؟ سلايدنج اورجن. بس كده هنقعد ندرس كل ده هنعمله بالتفصيل قدام. النهارده بعمل ايه؟ انا ببني ديفينيشنز بتاعت الهرنيا. يعني ايه ريختر؟ يعني ايه مايجر؟ يعني ايه مش عارف ليترز؟ يعني ايه سلايدنج اورجن؟ برضه لما يكون حد مكسوف فيها بقى ايه سلايدنج اديني ورقه فلوسكاب. ورقه فلوسكاب بسرعه. ورقه تكون راسك. اي ورقه من اي كراسه من اي اجنده. ورقه من اي حاجه. ورقه عليك. ايه دي؟ ورقه كبيره شويه. ايه دي؟ طيب. يلا اتكلنا على بص. ها؟ شكلك تعبان. طيب بص الف سلام عليك. خليك بقى تحسكش بقى. طب بصوا كده دي اللي هي دي الساك دي اللي جوانا الكنال. بص الساك اهي الالم ده اسمه كونتنت اهو. الالم ده كونتنت جوه الهرنيا. الالم بتاعي ده ده اللي رن البدل. بص بص بص بص بص اهو. حد فين بس؟ بس هو ده ايه؟ ده اسمه سلايدنج اورجان. خلي بص الالم ده اسمه كونتنت ده اسمه سلايدنج. ايوه فورمنج بارت اوف ذا الزحلق تحت الهرنيا. فورمت بارت من الساك من الول لكن it is not inside the sac. We call this content we call this sliding organ. فهمت؟ اتزنق معاكم اتزنق بره الساك. اتزنق بارت اي بارت من الول اكثر من الكونتنت. كده اتفضل. بس حضرتك نعم ليش؟ هو عشان ما عندوش بريتونيوم يعني فما دخلش جوه الساك. ولسه كمان هيتشرب. فهمت يعني سلايد؟ ما انا برضه مش عايز اتعرض لهم. سلايد يعني ايه اورجن بره السلايد؟ قول لي بقى انهي اورجن واشمعنى وليه؟ وكل ده جاي في عنوان بعد كده درجه اسمه سلايد هيرنيا. انت فاهم عايز النهارده الهدف منها ايه؟ بندي بيسكس اوف هيرنيا. كل ده هيتشرح. فهمت قصدي؟ طلع على طول. جماعه بص بقى الجلسه 11 ل 5 على فكره. طب اللي نص ساعه ما تكتبه هو نوع بعد حسب انا بقى مش نص ساعه يا جماعه انا عايز عشان اغير. فمين المقيم لكم واحده تاخد دي فين قصدي خلصوا بس ونتكلم براحتنا راح نقعد هنا ساعه كمان ما عنديش مشكله بشرح ولا حاجه بعدين بقى ماشي حضرتك يبقى احنا عايزين ايه؟ ايه الديفينيشن؟ ايه الكونتنت؟ ابص راسك احلى حته قلتها النهارده تمام؟ شادوي مسكيون ريختر مايدل ليتر زيرنيا ويورينا المدر كان بيه اسلايشن اورجان. يلا بقى نخلص دول كده في دقيقتين وبعدين ايه؟ هقعد معاكم لغايه اشبع راي من اي واحد فيكم في اي سؤال يحبه قبل ما اروح. تعالى بقى ندي كل واحده صوت دي على وجهها من الاربع عاملين دول. كل واحده ليها كده وتاكلها حلو قوي النهارده. بص بقى يا جماعه ايه الايتيولوجي اوف هيرنيا؟ ليه الناس بيجي لهم هراني؟ ليه الناس بيجي لهم ايه؟ هراني جمع هيرنيا ايه؟ هراني ايوه ليه الناس بتجي لهم هراني؟ بص الناس بيجي لهم هراني لسببين. بص عندهم بري ديسبوزنج فاكتور بعيد بري سبتيتنج فاكتور. هتلاقي بص هتلاقي فعلا على مين؟ من الغابات الضوافر. اغلب لكن مهم يا غابه النوتس تمام؟ فنجيبهم كده ونقعد مع بعض زي ما انت عايز. بص الفيزيولوجي اوف هيرنيا لكن اوعى تتقن سي طبعا الهيرنيا بيجي العام بيجي له بريس ديسبوزنج فاكتور بريس ديتنج بريس ديسبوزنج فاكتور زي حاجات كونجنتال وحاجات اكواير بريس ديتنج فاكتور زي اسباب الحاسد فاهمين اسباب الحاسد هي بريس الليرنا واحد بيشيل هيفي جوبز عنده سي او بي دي عنده سيفير كوليستيميشن وكانسر كولو سيفير كوليسترات نيروباسي وسمال بروست العيال يحزق يجيله الفرق فاهمين ده اسمه بريسبتيتنج فاكتور بريدسبوزنج فاكتور حاجات كونجنتال زي بيتا بروسيس فاجينات فاهمين لسه قايلين بص بص بص بص اكواير زي ايه؟ اي حاجه تطلع من نظام البطن الكلام مش حديد ده بقى تتعامل بيه درجات على كام؟ ريبيتد بريجنانسي ماسل ويكنس سينيليتي السن مالتيبل اوبريشنز في الدار البطن اي كرونيك ديزيز يلا يدعم في دار البطن شوف بقى اسامه الدليل اي بص انيميا دايابيتس هايبربروتينيميا سيروزس كانسر بيشن واحد بياخد كورتيزون واحد بياخد سايت توكسيك دراجز واحد عنده كوشين واحد عنده اديسون يقول لك من حتى البطن بموت انا فيها لكرونيك ديبليتيتنج ديزيز فاهمة ليه؟ ديبليتيتنج ديزيز بيضعف جدار البطن يحصل بتوقع فاهمين؟ الكلام ده عليه درجات يا غيس اي طالب يقدر يبدا بريجنس وماسل ويكنس واحد عنده ريسبيراتور فيلير رينال فيلير سي او بي دي بياخد كورتيزون كانسر بيشنت سايت توكسيك بيشنت كشكتك انيمكس روتيك كورتيزون سايت توكسيك كوشنج اديسون كل دي هيمشي يا تديني امثله جراحيه للبريدسبوزنج هديكم ثلاث امثله دول لما تقولهم احترمك لكن كل الراجل اللي فات ده كل عيب بتقول في الشركة ايه ده بيت بريجنسي هو تلاقي الراجل حتى ايه بيسالك سؤال يبص الناحيه الثانيه ايه ده بيت مصر بيت ده يعني كلام اللي انت مرجع فيه لكن لو انا قعدت بقى معلم اقول له ثلاث امثال يضعفوا جدار البطن زي ايه بص بقى هيديك مثال منهم لو واحده ست عندها جول ستونز عملنا لها كوخر انسيجن عورنا الانتر كوستاديوس لو قطع الانتركوستال هيرن بيحصل عضلات ديسيوز اتروفي تعمل انسجنال هيرن مثال تاني حاجه اسمها الفانتوم هيرنيا او بوليو مالاكس كنا ندرس في الاطفال زمان ان البوليو ده والعياذ بالله مرض الحب بياخد الاطفال بيعمل لهم لور موتو نيرو ليجن في رجليهم بالذات ساعات البوليو الليفل بتاعه يعلى شويه فيضرب اللمبر نيرفز عارف الحته اللي ورا دي تبص تلاقي عندهم ايه؟ ويكنس في اللمبر باسلز تبص تلاقي الواد نص بطنه باظه لبره كده اللي هي اللمبر باسلز ضعفت فحصل هرنيشن في اللمبر اير بيسموها هرنيا شبح البوليو يعني شبح البوليو مس اللمبر باسلز بوظها فيسموها فانتوم هرنيا بوليو مايلايتس اللي هي باراليسيس للمبر باسلز ديو تو بوليو مايلايتس ليدنج تو لمبر هرنيا اسمها الهرنيا الشبح شبح البوليو بوليو مايلايتس اديك اكزامبل كمان وده اكزامبل جميل جدا هناخده بعدين في الاوبراتيف لكن طول في الامتحان الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك ايه بقى؟ يا جماعه لما اجي اديكم ان شاء الله اوبراتيف هقول لكم قابل مثال بص بقى هقول لكم اديك كده بيلجس فاس مش حته اللي نزلته وين هي تاني اقول ايه دي اللي تسمك سباين بنوصلهم ببعض بليس والخط ده 30 ميديا بتل بلاترال دي اسمها ماك بيرن بوينت بنيجي عندها وبنفتح فتحه كده اسمها جريد ايرن انسيجن. فالجراح الشاطر اللي يفتح على الموت في ماكسيم تندرنس. ثلاث ارباع جراحي مصر بيفتح ازاي ده؟ حاجه اسمها جريد ايرن انسيجن عند الماكبيرن بوينت. ايه بص عليها كده، ادي السره وادي السبيك سباين، يوصل الخط تلتين ميديا لتلتة، يروح فتح ازاي ده هنا؟ ليه ما تفتح ازاي ده هنا؟ في الحته تحت ايدي كده. اللي هي ايه؟ بناخد الخط بتاعنا ده تلتين جوه وتلت بره وتروح ايه؟ قاطع. ساعات بقى ده طبعا ده جراح حمار. جراح الشاطر اللي يفتح عند البونت في ماكسيم تندرنس. ساعات ازاي ده بتروح يمين؟ بتروح شمال بتاع لو بتوطى امشي وراها. لكن دي جراح بقى في جراح يقول انا افتح عند المجبر. يا خد بص بقى في ايه؟ جراح في الدور فتح كده بعد ما فتح لقى ازاي ده هنا؟ يا ريت يا خدتك المنفصل تشيرك. بص في حته كده، بص ازاي ده فين؟ تمد صباعك كده بينك وبينها 15 سم. هشيل ازاي ده؟ لازم يشيل عيب العيله تاني. شوف هو جمال الجريد اير ديسيجن لما ناخده بعدين المصري سبليتنج. بص كحكه صغير كده وبنفتح جرح جميل قوي سكين وكوتينيوس ونعمل كده ايه؟ سبليتنج للمسلز الونج اتس فايبرز اكسترنال انترنال ترانسفيرسس. تلاقي ازاي ده تروح طالعه تروح شايله وقافل وتخرج ايه؟ فتح كده سنت سنت ونص جميل. طب دلوقتي بقى لقيت ايه؟ بص يا جماعه الجراح الشاطر فتحته صغيره كوزمتيك، بالذات في البنات بيحبوا المناظر دي. اول ما الفتحه تكبر يبقى العمل حمار. ليه بقى؟ هو فتح فما لقاش ازاي ده تحته. فاهمين؟ ايوه. فبيعمل ايه بقى؟ بيروح مكبر الجرح. ايوه لازم توسع الجرح. بتوسعه باي ايه؟ بص باي مصر. لا لا لا الكلام دي اثنين علماء سمرازة فورت ومورزو قالوا ابو ياسر لو لقيت جرح ازاي ده ضيق لازم تبده باي مصر كاتن. هنا بقى الراي بتاع رازا فورت ومورزو اما قالوا بند جرح باي مصر كاتن. هنا خلي بالك مين هنا؟ في كونجون تندون هو كده عن الكلام لازم تديله نيرفس ويليام جوينر نيرف. فانت بتيجي تبنده باي ايه؟ باي مصر كاتن كده قاطع مين؟ الاليو جوينر نيرف العالم بلاكس اللي كونجوينت مين؟ تندون. فيجي لهم باراليتيك انجوينر نيرف. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى دول ثلاث امثله حلوه تقولهم لي تاني كده لان انا هسرع اخلص. تقول لي في كيف؟ ها؟ ايه ثلاث في بريز سبورتنج فاكتورز بريسبتنج فاكتور وكونسيبتور الافوار كلام اللي هو الضحك على الدهون. انا عايز ثلاث امثله عليهم العين والنيه. ها تقول لي الكوخر انسيشن بيعور الانتركوستس يعمل انسيجنال هيرنيا. الفانتوم هيرنيا بتاع البوليو مشهوره جدا رقم ثلاثه. ها جريت ايرن انسيجن وذ راذر فورد ميرسونز اكستنشن والانجار زي الانجوينال نيرف بيدوك باراليتيك انجوينال هيرنيا. ايه بقى الحلاوه دي؟ شو يا بيتو بريجنس ومصر بيجنس؟ دي امثله اوبرا، تبقى امثله جراحين بيشتغلوا ايدهم في السوق. غير امثله ايه؟ يا بيتو بريجنس مصر ويكنس سي او بي دي اولد بيشن مش عارف ايه. لا يا جماعه نيجي بقى على السؤال اللي قبل الاخير في حصتنا بيقول ايه؟ جماعه وات ار ذا كاركترز اوف وات ار ذا تايبس اوف هيرنيا؟ الهيرنيا يا جماعه ثلاث انواع كنت هنعمله بعدين. بص جماعه اكوردنج لجدار البطن بص عشان خاطر بص ده جدار البطن كده لو الهيرنيا لساك طلعت بره البطن البطن اسمها اكسترنال هيرنيا، لو موجوده جوه البطن اسمها انترنال هيرنيا، طب لو في الابدومن الاول اسمها انترستيشن هيرنيا. اذا الهيرنيا رؤيه خارج الجسد لبره سميت اكسترنال هيرنيا زي الفيمورال والجواينال والبارامبرايكل يعني خدوا من الحس الجاي. انا طب وفي هيرنيا جوه الجسم؟ اسالك سؤال يا عروسه خدتي مع اسامه حاجه اسمها ايه؟ هايتوس هيرنيا مش كده؟ اللي هي هيرنيشن من الاستومك من الابدومن للتشست مش كده؟ خش للتشست عن طريق السبزير مش فاهم بره؟ عام جديد عنده ريفلاكس والسوبجكتس وبتاع لكن شاف حاجه من بره شايف فتح بالظبط. اذا توجد هرنيا داخل الجسد يقول لك اذا رؤيه الهرنيا بالعين المجرد خارج الجسد سميت اكسترنال، اذا كانت داخل تجويف الجسد سميت ايه؟ انترنال. طب واذا كانت في الابدومنال وول سميت انترستيشن. بصوا بعدين هتروح حته جميله. بصوا يا جماعه حاجه بعدين في التفصيل بس بص لو اختار جزء تبقى حلو انا شايف انت تعبان من ده بس يا ريت دي عشان بص بقى كده جماعه الانترنال هيرنيا دي طبعا دي بتصير بص كده قليل لما بيسالك بعض الطلبه اللي هي لا بتقرا من بره ليه؟ جوه البرتون بلاد بروتونيه فصي فاهمين؟ ساعات بيحصل فيها فرق فاهمين قصدي؟ اسمها انترنال هيرنيا. مثلا مثال خدناه زمان هو مثلا الهيتس هيرنيا كبير من الابدومن للتشيست عن طريق السوفيشال هيتس. في حاجه اسمها الوينسلو هيرنيا مشهوره قوي، ده الليفر. بص كده، هنا في الليسا كومنتال، بص كده ورا الفري مارش بتاع الليسا كومنتال هنا خرم اسمه الابلويد فورامنت او وينسلو فورامنت، خرم كده ورا الليسا كومنتال، ساعات الديست بتنزل فيه فاهمين؟ بتعمل ايه؟ بلاش جنب الديودنا هنا في حاجه اسمها بارودينا الفصي، ساعات هي بتنزل فيها السيكر، وفي ورا فص اسمها ريترو سيكر فص هي اللي بتنزل فيه السيجمود كولوم بالتولبس بتاعته حاجه اسمها انتر سيجمود فص تتزن فيه. بص قولوا لي الاسامي دي اسمها ايه؟ ده عشان بس عشان ها؟ وينسلو هيرنس بارادو هيرنس ريترو سيكر انتر سيجمود. اقول لكم اكزامبل من ثلاث اشهر جاي لي شاب كان اخو بنته بتاخد عام درس زيه كده لغايه دلوقتي على فكره ولا عيان جالي من طرفكم في العياده. انا عيادتي فين ولا ايه؟ عارفين انت عارفه؟ ده انا عيادتي كتير بتطلع عارفين الناس فاكرين ستة خليفه بتاع اسامه؟ لا لا في في وشه بتاع صوت عصر على الكمبيوتر بتاع مره السيموني. ايوه ستة الخليفه في وشه. حتى كنت قاعد بدي عايز اركب معدي الشارع ورا العياده. فاهمين ازاي؟ تبعتوا عينين ها؟ فجالي جت البنت كده كانت بتاخد عندي درس جابت لي اخوها عنده 27 سنه هيلثي تماما مش بشع خالص فجاه اتصابت رش فجاه عنده اتصابت رش قعد عمال يرجع ويستبدل ومغص مفيش بومبراز ولا ريح ولا خدت منه السلول ما عندوش حاجه خالص قبلها ما اعرفش انا ما اعرفش اعمل ايه الواد ده مسدود هفت اوبن اكسبلور ما فيهاش كلام سبستراكشن ماسك ريليف اذروايز يو لوز ذا بيشنت مفيش كلام علاجه سيرجيكال فتحت الوقت لقيت لك ايه بقى؟ لقيت لك دوب من الانتستل داخل جوه الفورامن الكويس واللوب داخل ومزنوق ومخنوق وجنس انا ريسكشن بس بص وقت كويس ده الفل طب يعني شخصها ازاي صعب بيني وبينك لو عايز كلام حق الله بقى مفيش جراح فوز الارض يتوقع يعني هي عيب بيجينا لنا نشوف سراكشن بس خلينا نوصل دي حاجه اسمها ايه؟ انترنال حاجه اسمها ايه؟ انترنال قولوا كده انواع الفيلم سريع سيبهم بس ها سريع ها طيب وينسلو بارادوينا ريتو سيكر انتر سيمون السؤال اللي كنت كسبته النهارده وده مسك الكتاب اللي هو وات ار ذا كاركترز اور انكومبليكيتد يلا اسمعوا السؤال ده واكتبوا على الله فعلكم النهارده كده ماشي حضرتك قوم واقف شويه قوم واقف كده تلاقي فرد من اقف كده بس وشد نفسك لورا ماشي حضرتك اقف كده اقف اقف اقف بس عنده سبال في الريكتس فلو وقفت شويه مش هتفتح ماشي حضرتك فزي ما قلت لحضراتكم وات ار ذا كاركترز اوف انكومبليكيتد يلا بقى اسمعوا دي عشان نمشي احسن تعبت انا شطب خلاص ما عادش عندي مزيج خالص بص هسال ايه؟ الكاركتر ايوه نسيت حاجه ايه اصلا الكاركتر في انكومبليكيت هيرنيا انكومبليكيت هيرنيا لها سته كرايتيريا بس انت واحد لما يكون حافظ الجراحه من فضل ايه؟ ان انا حافظها من زمان فما بشرح هي بتيجي مع نفسها بس يعني فاهمين مني ها؟ ولا مش فاهمين؟ طب كويس فالهيرنيا لها واضح مش طول من زمان فبقيت بقول لهم سته وانا مش انا سب كونشس ايه سته؟ يقول لك ايه؟ الانكومبليكيتد ست صفات لازم تكون ريديوسبل ولازم تكون بتدي امبلس اون كاف نوت هوت نوت ريد نوت تندر نوت تنس طلع سته اهو شفت ازاي؟ بص بص ليه؟ لازم تدي امبلس لو الامبلس اختفت تساوي استرانجوليشن هناخد الكلام ده الحصه الجايه ولازم تكون ريديوسبل لو بقت ريديوسبل مصيبه تبقى اوستراكتد او استرانجوليتد او او يبقى تكون ايه؟ لا رد عليا بتدي امبلس وتكون ريديوسبل لان الكونتنت بتزقه بيخش لجوه ما تكونش هوت ولا ريد ولا تندر ولا تنس هعلمكم الحصه الجايه كلمه تنس تساوي استرانجوليشن تنس محجره لو دوست على فتحه محجر يا ليله سودا يبقى الفتح ده اتخنق على طول هنشرح كام الحصه الجايه بالتفصيل ممل وايه الكاركتر الثانيه يا دكتوره كده ها خلاص انا خلصت الحصه ها ريديوسبل بتدي امبلس نوت هوت نوت هوت نوت ريد نوت تندر نوت تنس اسال سؤال اخير يا دين في حصتنا وروح اللي هو كان وي نو ذا كونتنت اوف هيرنيا باي اور هاند از ات تست نو مات وي كان ديفرنشيت خطا في الرقم يو كان نو ات هاو يعني Yes, we can know it. How? المومنتم في ثلاث صفات. في ضل برجاشه. Do we؟ تمسك ايدك كده ايوه. مش هتعمل بالراوند كده يا شاطر. Do we؟ عامل زي العجينه. Do we؟ ضل. Extraction is easy simplified. المومنتم بيعمل حركه يعني بص السكر حلو. المومنتم بيلزق تنك بيلزق عند الفندس اكتر. تيجي ترجع انت وين ترجع؟ لانها ما ترضاش ترجع. Extraction easy simplified. يلا قولي لي بقى يا دي المومنتم صفاته ايه؟ ضل. دوري عامل زي عجل. Introduction is easy then difficult. عكس الانتستين تبقى soft and consistency طرية. It's resonant or percussion. It's reduction is difficult and easy. تيجي بص دخل لوبز والانتستين ما بتقدرش. فجأة تروح داخلة. ليه بقى؟ في اوفر كراودنج للوبز. اوفر كراودنج. لغاية تقعد تزقهم لغاية ما واحد كده يبقى ديفليتد والزفرط كله زفرط وراه. ولكن Introduction is ايه؟ difficult and easy. And its reduction في آخر معلومة في حصتنا is accompanied by characteristic gargling. When you reduce the hernia, you hear ده صوت البريستالسيس مع اختلاط الهواء والمية جوه المصارين فتسمع صوت زغولة المصارين تحت ايديكي. لكن لو قمت عمر ما هيزغول لأن قمت حتة دي أنا بردها لجوه. يلا بقى نقفل الحصة بالحتة اللي جاية دي. دخلت الامتحان الواد الأول على الدفعة الأول على الدفعة التاني يا باشا بص اخ يا ابويا مش عايز تاني انسوا خلاص اخر جه قلت له قول لي هذا 10 قال لي امرني يا معلم قلت له ايه الكاركتر اوف انكمبليكيت يرنيا بس مش عايز غلطه قال لي ماشي يا باشا قال لي انكمبليكيت هيرنيا از هيرنيا ذات جيفز ان اكسبانسيل امبلس اون كاف and it is reducible and it is not hot or red or tender or tense and if it is omen to seal it will be dull dewy its reduction is easy than difficult but if it is interior seal yet intestine it will be soft resonance its reduction is difficult than easy and its reduction is accompanied by characteristic gargling خلص يا ناس طب اكرر سؤال بقى خلاص خلصت فهمتوا يا جماعه ليس الهرنيا مقدمتها بتاع النهارده عرفنا ايه الكونتنت وايه دي بدايه يعني المره الجايه هنغمق فيها ان شاء الله كنا غالبا بعد الاجازه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين فرحانين ها فيري اول بس ان بنتين صغيرين ويبقى كفايه عليكم النهارده كده ان في رقم واحد عايز السؤال ده انتوا تجاوبوه هتقولوا وجاوبوا انا عشان بس ان نخلص كمان جعان عاوز اروح اتعشى وساعات باخد مقالب كتير قوي من الستات دول بيقولوا مقالب اما اروح يوم زي جعان جدا الا مراتي مش عامله اكل. اتصل ما هي بقى في الطريق اخبار الاكل تقول تحب تاكل المؤمن. ايه المؤمن؟ لا بعدين اصل انا يعني بتاع مؤمن. مؤمن مين؟ يابا وبتاع لازم السله تيجي على التليفرين وكده وبتاع وفراخ ولا يعني مؤمن فيري جود. والله انت المقالب بتبقى صعبه شويه. هاو تو انفستيجيت هيرنيا. بصوا عندنا تو انفستيجيشنز تو انفستيجيت هقولهم بس بكلمه ونمشي. اول حاجه اي عيان داخل عندنا المستشفى يعمل عمليه علاج الهيرنيا السيرجري. طالما داخل اوضه العمليات لازم في بيزك انفستيجيشن تتعمل ما فيهاش كلام. هم سته عشر. هم سته. بص عشان بتاع التخدير ينام لك عيال الكتب على الترابيزه بيطلب ست حاجات فما فوق المينيمم ست ايه السته؟ ليفر فانكشن كدني فانكشن اي سي جي فاستنج بلاد شوجر سي بي سي اند تشيست اكس راي ادي السته دول قولهم تاني كده دول مينيمم ليفر فانكشن كدني فانكشن وسي بي سي وفاستنج بلاد شوجر وتشيست اكس راي واي سي جي ادي السته يقول لك ايه دول بدايه الكلام ما تهزقش نفسك ونعمل انفستيجيشن فور بيري ديسبوز انفكت يعني لو العيان مثلا عنده امساك شكينا في امساك نعمل بيريام ان عيان عنده مثلا اوبستراكت فيروس نعمل اي في بي عيان مثلا تشيست عنده مثلا بيكح سي او بي دي نعمل تشيست اكس راي مثلا وريسبيراتوري فانكشن حسب هو بيحسب من ايه اقول لك حكايه لطيفه تسمعها وتروحي مره جالي راجل عنده 70 سنه انا خلصت الحصه خلاص عنده بايلاترال دايركت جوال الهرم وجاي مشكلته ده بقول له الحاج انت بتكح ايه رغم ان فوق 70 ولا فوق 60 بكثير بقول له عندك ايه مشاكل في التبول لا بقول له عندك امساك قال لي امساك بيعمل كده بقاله يجي سنه بروجريسيف كده عمال يزيد وشويه بزود الدوز بتاعت الملايين في شويه نزيف مع البراز من كتر الامساك. راجل بقى كيرلس قلت له يا نهارك اسود انت بتقول ايه؟ ايوه ده عنده بروجريسيف كونستيبيشن ان ذيس ايج بيزود الدوز بتاعت اللاكتيف معاه الايد البريكتف ده تيبيكال بريزنتيشن اوف كارسينوم اوف ذاكون. قلت له يا حاج سيبنا بس الموضوع الفات دلوقتي وخلينا في الراجل ايه؟ يا عم انا مش عامل ما تعالجش هو من الامساك خليك في الفات. قلت له تعالج ابو الفات الفات ايه؟ وده راجل عنده كانسر كول. فالمهم انت بتقول بقى بيريوم كولوستوم وبتاع يعني قصه حدفت خالص من كونه هيرنيا على ايه؟ على الكولوم بقى وعملنا كولونيك ريسكشن وكوليكتومي والقصه قلبت بقت الهرنيا حاجه تافهه وطنشها دلوقتي مش والله. فلازم تجيب اي بريسبوزنج فاكتور وين؟ جماعه كنت عايز اقول لكم بقى حكايه كنت بقول لكم النهارده في الراوند محمود الحكايه بتاعت يوم الثلاثاء. جم زمايلكم طلبوا مني طلب لو انتوا عايزينه اتس اوكي مش عايزينه اتس اوكي بس قولوا لي يعني. زميلكم بتوع اتحاد طلبه يحيى و والناس دي قالوا لي دكتور ياسر احنا كنا عايزين منك اتفضل. انا دايما طول السنه اللقاءات ده ماشي ليه الموبايل عندك بتبقى لقاءاتنا مع بعض وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.